بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجهاد والسير. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب من حبسه العذر عن الغزو. باب من حبسه العذر عن الغزو. ذكر رواية عن حميد أن أنس رضي الله عنه حدث قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك رواية عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا وديا إلا هم معنا فيه، حبسهم العذر إلا وشركوكم في الأجر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العذر هو الذي حبس هؤلاء عن الخروج، ولولا ذلك العذر لخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام البخاري رحمه الله: من حبسه العذر عن الغزو. يبقى بيتكلم على أهمية النية، أهمية النية، وأن نية المرء أبلغ من عمله، أن نية المرء أبلغ من عمله، والمرء بيبلغ بنيته أجر العامل إذا منعه العذر عن العمل، يبقى أجر العامل إذا منعه العذر عن العمل. وربنا سبحانه وتعالى يعني يعلم خفايا النفوس، والله يعلم المفسد من المصلح، يعلم النوايا، يبقى فعلا حبسه العذر. ممكن الإنسان يتعلل، يعني يقول: لولا ذلك لكان كذا وكذا، لفعلت كذا وكذا، ويتعلل بذلك، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم خفايا النفوس. وبالتالي الإنسان لما بيتعامل يتعامل مع رب سبحانه وتعالى، وكيف أنه يؤجر من خلال هذه النية الصالحة حتى لو لم يعمل كنتيجة لهذا العذر أو مانع منعه من العمل. لذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا وديا إلا هم معنا فيه، يبقى قال: شركوكم في الأجر، كما ورد في بعض الروايات. قال: حبسهم العذر. يا ترى لماذا حيؤجروا؟ لأنه لولا ذلك العذر خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان قوم يبقى ليس معهم ما يغزون به، وقالوا: لو معنا ذلك لخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صادق في نيته. يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزق الله مالا وعلما فيعمل بعلمي في مالي، ويعلم أن لله فيه حق فهو يصل به رحم، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزق الله علما ولم يرزقه مالا، قال: وأن لي مثل فلان لعملته مع فلان، وهو صادق في نيته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو صادق في نيته. وأنه ممكن إنسان يتمنى: ولو كان عندي من المال لأنفقنا ذلك في سبيل الله. يا ترى هو صادق ولا هي عبارة عن كلمة تكلم بها؟ ولكن ليس هناك صدق في نفسه. لو أعطاه الله عز وجل ذلك المال ما فعل ما أخذه على نفسه؟ يبقى صادق النية. وبالتالي لابد من العلاج الداخلي للنفس، لابد من تطهير القلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الواحد بيهتم اهتمام بالغ بتطهير القلب من أي عائق بيعوق الإنسان في سيره يا رب سبحانه وتعالى. إذا كان هو بيكتسب عن طريق النية، يبقى المطلوب هو طهارة القلب، وأن يكون صادقا فعلا في نيته، صادقا في نيته. يبقى كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبي دخل الجنة. يبقى من قال لا، ما كل يقول لا إله إلا الله لكن قال لا إله إلا الله صادقا من قلبي، قال دخل الجنة. يبقى الصدق معنى الكلام الصدق فعلا، يعني هو صادق في هذا المنطوق، صادق فيما قال. لولا ذلك العذر لكان من حاله كذا وكذا. والله تعالى يعلم صدق هذا الإنسان في نيته، مش عبارة تعبير فقط يعني عن ما بداخله. ممكن الإنسان يعبر عن ما بداخله لكن ده مش حقيقة ما بداخل الإنسان، لكن لما يجي يعبر فعلا هذه حقيقة ما بداخل هذا الإنسان، صادق في نيته. ذلك ما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد رزق الله علما ولم يرزق